هذا لا تبيح إلا ضرورة. وإذا كان التحريم تحريم والسائل هذا تبيحه الضرورة وتبيحه الحاجة. واضح؟ يعني بعض العلماء يقسم المحرم إلى قسمين: تحريم مقاصد وتحريم وسائل. تحريم المقاصد لا تبيحه إلا الضرورة، تحريم الوسائل تبيحه الضرورة والحاجة. وظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه لا تقسيم، هذا ظاهر كلام الشيخ رحمه الله، وهذا الذي يظهر الله أعلم، لأن فتح مثل هذا الباب من المحرمات إلى محرمات مقاصد ومحرمات وسائل هذا يفتح الباب إلى آخره. فالصواب أنه وإن كانت هناك يعني هم يستدلون على هذا لأن بعض المحرمات أباحتها الحاجة، نقول نتوقف على النص. إذا كان هناك محرمات لم تبح الضرورة وجاء في الشرع أن الحاجة أباحتها، نقول نتوقف على ماذا؟ نتوقف على النص. فالأصل عندنا أنه لا يبيح المحرم إلا الضرورة، لكن إن وقف أن الحاجة أباحت المحرم نتوقف على النص، لأن الأصل في ذلك هو البيان. طيب الحاجة، الحاجة هي كل شيء إذا لم يراعى ترتب عليه حرج ومشقة، هذا تبيحه ماذا؟ يبيح ماذا؟ يبيح المكروه، يعني يبيح المكروه، يعني كأكل البصل والثوم والحركة في الصلاة ونحو ذلك إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وقال المؤلف بقدر ما تحتاجه الضرورة، لذلك قول الله عز وجل: غير باغي ولا عادي. من هو الباغي ومن هو العادي؟ الباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، والعادي هو الذي يأخذ من الضرورة، العادي هو الذي يأخذ من الضرورة أكثر من حاجته. غير باغ، الباغ هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، لا بد أن يبحث عن الطرق المباحة، إذا لم يجد المحرم انتهك المحرم عند الضرورة. ولا عادل يعني يأخذ من المحرم بقدر ما يدفع ضرورته، فمثلا في أكل الميتة يأكل من الميتة ها بقدر ماذا؟ ما يمسك حياته، ليس له يشفع. لكن كما قال ابن مالك رحمه الله لفضيله: الطبيب إذا احتاج إلى أن يشق المريض يشق بقدر الضرورة، يحتاج أن ينظر العورة، ينظر بقدر الضرورة، ليس له أن يزيد غير باطل ولا. قال المؤلف رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. على هذه القاعدة الأخيرة نتكلم عليها: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأضواء واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، تفهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. يعني هذه القاعدة، القاعدة الثالثة من القواعد الخمسة الكلية، وهي قاعدة اليقين لا يزول، اليقين لا يزول بالشك. وذكرها الشيخ رحمه الله، وذكر أيضا جملة من القواعد المترتبة على هذه القاعدة: أن اليقين لا يزول بالشك. اليقين هو الأمر المعلوم الثابت، الأمر المعلوم الثابت من الشرع لا يزول، لا يزول بالشك. الشك هو الأمر المتردد فيه، الأمر المتردد فيه. فإذا كان عندنا أمر معلوم ثابت لا يزول بأمر متردد فيه، مثلا توضأ ارتفع الحدث، توضأ ارتفع الحدث، الطهارة هنا الآن أمر معلوم ثابت لا يزول بالشك، لا شك هل أحدث أو لم يحدث، لا يزول. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيء. وصحيح عبد الله بن زيد في الصحيحين: في الرجل يخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا

نعم تفضل. اي نعم من معين مطلق صح يصح. سنة مطلقة صح. اي صح. لا افضل من التعيين بقى اثنين الاطلاق. ها؟ ما يقدر لها. لا لا ما يقدر لها. صح. نعم. هنا. هنا هذا موضع خلاف بعض العلم يقول كرر بقدر آية البقرة بقدر آية الفاتحة وهذا أقرب الله أعلم. سبحانك اللهم.